كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا يعم الظهور قدرا وشرعا. هذا وعد من الله عز وجل أنه يظهر هذا الدين على الدين كله، كل الأديان، لأن الدين هنا مفرد والمراد به العموم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.